جل عن الشبيح، جل عن المسيح، لا كفء له ولا ند له ولا ولد له ولا ولدة له. قل هو الله أحد الله الصمد. قل هو الله أحد، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أفعاله، أحد في كل شيء. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع لكل البشر حتى لا يقف الناس في هذا الموقف الرهيب العصيب، فيقول الحق تبارك وتعالى: قد شفعتك، أنا آتيكم لأقضي بينكم. يقول النبي: فأرجع فأقف بين الناس. وتأتي ملائكة الحق تبارك وتعالى لتحيط بالخلائق صفوفا صفوفا في أرض المحشر، ثم يتنزل حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يتنزلون وهم يسبحون الملك ويقولون: سبحان ذي الملك والملكات، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان من كتب الموت على الخلائق وهو الحي الذي لا يموت. فيقول أهل الأرض للملائكة: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لا، كلا، وهو آت، وهو آت إتيانا يليق بجلاله، يليق بكماله، يليق بجماله. ولا تعطل صفة المجيد، ولا تشبه، ولا تمثل، ولا تتخيل، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وجاء ربك والملك صفا صفا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. جل عن الشبيح، جل عن المثيل، لا كفء له ولا ند له ولا ولد له ولا ولدة له. قل هو الله أحد الله الصمد. قل هو الله أحد، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أفعاله، أحد في كل شيء. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم يتنزل الحق تبارك وتعالى وينصب العرش والكرسي حيث ما شاء وأراد الحق تبارك وتعالى، ثم يهتف الحق ويقول: أيها الناس، لقد أنصت إليكم كثيرا منذ خلقتكم إلى يومكم هذا، أسمع أصواتكم وأرى أعمالكم، فأنصت اليوم إلي، فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال جل جلاله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أفلا تعقلون،